الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثامن في الوصل والفصل. قال تمهيد: العلم بمواقع الجمل والوقوف على ما ينبغي أن يصنع فيها من العطف والاستئناف والتهدي إلى كيفية إيقاع حروف العطف في مواقعها، أو تركها عند عدم الحاجة إليها صعب المسلك، لا يوفق للصواب فيه إلا من أوتي قصدا موفرا من البلاغة وطبع على إدراك محاسنها، ورزق حظا من المعرفة في ذوق الكلام، وذلك لغموض هذا الباب ودقة مسلكه وعظيم خطره، يعني من جهة فهم الكلام وتفسير الكلام على ما ينبغي. وتكمن الخطورة أن يلحق حكم لا يصح الإلحاق به، أو يفصل ولا يصح الفصل به فيتغير المعنى تماما. قال: وكثير فائدته يدل لهذا أنهم جعلوه حدا للبلاغة، يعني بعض البلاغيين حصر كاد أن يحصر البلاغة في هذا الباب، كما قيل: البلاغة معرفة الفصل والوصل. البلاغة معرفة الفصل والوصل، يعني كادت أن تكون البلاغة منحصرة في معرفة الفصل والوصل، لأن به يعرف بلاغة المتكلم، وهكذا كذلك السامع والقارئ. قال: فقد سئل عنها بعض البلغاء فقال: هي معرفة الفصل والوصل. قال: تعريف الوصل. طيب، أولا هذا الباب الثامن جعله رحمه الله في الوصل والفصل، وسيأتي معنا معنى الفصل والوصل. ثم ذكر في هذا التمهيد أن العلم بهذا المبحث يعتبر من أهم ما ينبغي العلم به للناظر في هذا العلم، علم البلاغة، وذلك لأن مواضع الوصل يعني بالعطف وغيره، والفصل يعني بالاستئناف أو الابتداء، له أثر في بلاغة الكلام، لأن البلاغة كما علمنا يشتمل بلاغة الألفاظ وبلاغة الجمل، ومن ذلك تركيب الألفاظ مع الجمل وربط الجمل مع الجمل، وهذا يحتاج إلى معرفة مواضع الوصل من الفصل. عندكم قوله: والتهدي، ايش النسخة الاخرى؟ او الاهتداء. فاشار الحاصل في هذا التمهيد الى اهمية هذا المبحث لما له تعلق بفهم الكلام. ها ها، التهدي نفسه. طيب، قال رحمه الله تعالى: تعريف الوصل والفصل في حدود البلاغة. قال: الوصل عطف جملة على أخرى بالواو، وليس فقط بالواو ولكن بها أو بإحدى أخواتها من أحرف العطف. ماذا قال؟ كثير، يعني لعله في تقديم وتأخير بلاغة الوصل أو ماذا؟ نعم، نقرأ هذا الفصل ثم ننظر إيش الزيادة. قال: الوصل عطف جملة على أخرى بالواو، قلنا أو بأحد أخواتها. والفصل ترك هذا العطف، يعني باستئناف الجملة الثانية بعد الأولى. قال: والفصل ترك هذا العطف بين الجملتين، يعني لا يؤتى بحرف من أحرف العطف. وليس دائما إذا لم يأتي حرف العطف يستلزم أن تكون الجملة استئنافية، فإن حرف العطف قد يحذف فيكون مقدر تقديرا، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى شيء من ذلك. قال: والمجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد الأخرى. ومعنى منثورة أي ليس بينها أحرف عطف، ليس بينها أحرف عطف. قال: فالجملة الثانية تأتي في الأساليب البليغة مفصولة أحيانا وموصولة أحيانا. فمن الفصل قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فقوله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، عندنا جملتان: الجملة الأولى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، والجملة الثانية ادفع بالتي هي أحسن. وحصل هنا اتباع الجملة بالجملة بدون حرف عطف. قال: فجملة ادفع مفصولة عما قبلها، ولو قيل وادفع بالتي هي أحسن لما كان بليغا. ووجه عدم كونه بليغا لأن الجملة الثانية ليس لها تعلق بالجملة الأولى، والغالب أن العطف يكون لاشتراك، لمعنى اشتراك بين جملتين، إما في الحكم وإما في غيره كما سيأتي إن شاء الله. قال: ومن الوصل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: عطف جملة وكونوا على ما قبلها، والسبب في هذا العطف هو ربط هذا النداء بهذا المطلوب، ربط هذا النداء بهذا المطلوب. فهناك معنى اشتراك بين الجملة الأولى والجملة الثانية. قال: ولو قلت اتقوا الله كونوا مع الصادقين لما كان بليغا، لأن فيه قطع في موضع لا يصلح فيه القطع. قال: فكان من الفصل والوصل، فكل من الفصل والوصل يجيء لأسباب بلاغية، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها. قال: ومن هذا يعلم أن الوصل جمع وربط بين جملتين بالواو خاصة لصلة بينهما في الصورة والمعنى أو لدفع اللبس، وقد يكون بغير الواو من الأحرف الأخرى كالفاء أو ثم أو غيرها. قال: والفصل ترك الربط بين الجملتين، إما لأنهما متحدتان صورة ومعنى، أو بمنزلة المتحدتين أو بمنزلة المتحدتين، يعني إما أن يكون الاتحاد حقيقي وإما أن يكون صوري. عندي متحدتين، متحدتين هو متحدتين بالتاء، صوابه بالتاء المثنى ليس المثلثة، متحدتين. ايش عندك في الطبعة الاخرى؟ ها ما هو مذكور هذا ابدا؟ طيب عندك الطبعة الكم هذه؟ في اول الصفحة. طيب الذي معنا بعدها 1424. طيب قال وإما لأنه لا صلة بينهما في الصورة أو في المعنى، في الصورة يعني في اللفظ وفي المعنى واضح، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه في الفصول الآتية. هات إيش عندك مما له تعلق بهذا الذي قرأناه، في شيء؟ عندنا نقص، عندك نقص؟ سهل، ما إذا كان نقص، إذا كان قرأنا أكثر خلاص. طيب إلى هنا إن شاء الله.